عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال سكين وعدي بن زيد يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى. قال سكين قال سكين وعدي بن زيد نعم يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى. فأنزل الله في ذلك من قولهما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى آخر الآيات. وقال ابن جرير حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي قال أنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء إلى قوله وقولهم على مريم بهتانا عظيما. قال فلما تلاها عليهم يعني على اليهود وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء. قال فحل حبوته وقال ولا على أحد. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي هذا الذي قاله محمد بن كعب القرظي نظر، فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية، وهذه الآية التي في سورة النساء مدنية، وهي رد عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء. قال الله تعالى فقد سألوا موسى أكبر من ذلك، ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما كانوا عليه وما هم عليه الآن من الكذب والافتراء، ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين، فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وآتينا داود زبورا. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام عند قصصهم في سورة الأنبياء إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. وقوله ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، أي من قبل هذه الآية، يعني في الصور المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذين نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان والياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. وقوله كم هؤلاء؟ 25. نعم. وقوله ورسلا لم نقصصهم علي، أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن، وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين، والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل، وذلك فيما رواه ابن مردويه رحمه الله في تفسيره حيث قال حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا حدثنا إبراهيم بن هشام ابن يحيى الغساني حدثنا قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000. قلت يا رسول الله كم الرسل منهم؟ قال: 313 جم غفير. قلت يا رسول الله من كان أولهم؟ قال: آدم. قلت يا رسول الله نبي مرسل؟ قال: نعم، خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم سواه قبلا. ثم قال: هذا لا ينافي أن نوح أول الرسل، لأن آدم رسول، لكن لم بالإرسال العام لم يرسل إلى قوم مخالفين. أما نوح فهو بالإرسال الخاص أرسل إلى قوم مخالفين إلى المشركين. نعم. ثم قال: يا أبا ذر، أربعة سريانيون آدم وشيث ونوح ونخنوخ وهو إدريس. إيه نعم، أربعة سريانيون. نعم، آدم وشيث ونوح وخنوخ. نعم، وهو إدريس. وهو إدريس وهو أول من خط بالقلم. وأربعة من العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول من العرب. نعم. وأول نبي من أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول النبيين آدم، وآخرهم نبيك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم ابن حبان البستي في كتابه الأنواع والتقاسيم، وقد وسمه بالصحة، وخالفه أبو الفرج بن الجوزي فذكر هذا الحديث في كتابه الموضوعات، واتهم به إبراهيم بن هشام هذا، ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا الحديث، والله أعلم. وقد روى هذا الحديث من وجه آخر عن صحابي آخر، فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله كم الأنبياء؟ قال: 124,000، والرسل من ذلك 325 جما غفيرا و15 جما غفيرا. معان بن رفاعة السلامي ضعيف، وعلي بن يزيد ضعيف، والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهري البصري، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث الله 8,000 نبي، 4,000 إلى بني إسرائيل، 4,000 إلى سائر الناس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا أيضا إسناد ضعيف، فيه الربذي ضعيف، وشيخه الرقاشي أضعف منه أيضا، والله أعلم. وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع، حدثنا محمد بن ثابت العبدي، حدثنا محمد بن خالد الأنصاري عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من خلى من إخواني من الأنبياء 8,000 نبي، ثم كان عيسى بن مريم، ثم كنت أنا. وقد رويناه عن أنس من وجه آخر. فأخبرني الحافظ أبو عبد الله الذهبي، أخبرنا أبو الفضل ابن عساكر، أنبأنا الإمام أبو بكر القاسم بن أبي سعيد الصفار أخبرتنا عمة أبي عائشة بنت أحمد بن منصور بن الصفار، أخبرنا الشريف أبو السنابك هبة الله بن أبي الصهباء محمد بن حيدر القرشي قال حدثنا الإمام الأستاذ أبو إسحاق الإسفاريني قال أخبرنا الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق قال حدثنا مسلم بن خالد قال حدثنا زياد بن سعد عن محمد بن المنكدر عن صفوان بن سليم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت على إثر 8,000 نبي منهم 4,000 نبي من بني إسرائيل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به، رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذا فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح والله أعلم. حديث أبي ذر الغفاري الطويل في عدد الأنبياء عليهم السلام. قال محمد بن الحسين الآجري قال حدثنا أبو بكر بن جعفر بن محمد بن الفريابي إملاء في شهر رجب 97 و200. حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني قال حدثنا أبي عن جدي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فجلست إليه فقلت يا رسول الله إنك أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل. قال قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وجهاد في سبيلي. قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل؟ قال أحسنهم خلقا. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم؟ قال من سلم الناس من لسانه ويده. قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر السيئات. قلت يا رسول الله فأي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. فقلت يا رسول الله فأي الصيام أفضل؟ قال فرض مجزي وعند الله أضعاف كثيرة. قلت يا رسول الله فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأهريق دمه. قلت يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. قلت يا رسول الله فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد من مقل وسر إلى فقير. قلت يا رسول الله فأي آية ما أنزل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر وما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. قلت يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال 124,000. قال قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك؟ قال 313 جم غفير كثير طيب. قلت فمن كان أولهم؟ قال آدم. قلت أنبي مرسل؟ قال نعم، خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وسواه قبيلا قبيلا قبيلا. ثم قال يا أبا ذر 4 سريانيون آدم وشيث وخنوخ وهو إدريس وهو أول من خط بقلم، ونوح، وأربعة من العرب هود وشعيب وصالح، ونبيك يا أبا ذر، وأول أنبياء بني إسرائيل موسى، وآخرهم عيسى، وأول الرسل آدم، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال: قلت يا رسول الله، كم كتاب أنزل الله؟ قال: 100 كتاب و4 كتب أنزل الله على شيث 50 صحيفة، وعلى خنوخ 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قال: قلت يا رسول الله، ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: كانت أمثالا كلها. يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أردها ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ضاعنا إلا لـ3: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا بزماني، مقبلا على شأني، حافظا للساني. ومن حسب كلامه من عملي قل كلامه إلا فيما يعنيه قال: قلت يا رسول الله، فما كانت صحف موسى؟ قال: كانت عبرا كلها. عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح، عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب، وعجبت لمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليها، وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم هو لا يعمل. قال: قلت يا رسول الله، فهل في أيدينا شيء مما كان في أيدي إبراهيم وموسى وما أنزل الله عليه؟ قال: نعم، اقرأ يا أبا ذر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. قال: قلت يا رسول الله، أوصني. قال: أوصيك بتقوى الله، فإنه رأس أمرك. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه ذكر لك في السماء ونور لك في الأرض. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قال: قلت يا رسول الله، زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قلت: زدني. قال: عليك بالصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان وعون لك على أمر دينك. قلت: زدني. قال: انظر إلى من هو تحتك ولا تنظر إلى من هو فوقك، فإنه أجدر لك ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت: زدني. قال: أحبب المساكين وجالسهم، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عليك. قلت: زدني. قال: صل قرابتك وإن قطعوك. قلت: زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. قلت: زدني. قال: لا تخف في الله لومة لائم. قلت: زدني. قال: نعم، يردك عن الناس ما تعرف من نفسك، ولا تجد عليهم فيما تحب، وكفى بك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك أو تجد عليهم فيما تحب. ثم ضرب بيده صدري فقال: يا أبا ذر، لا عقل كالتدبير، ولا ورع كالكف، ولا حسب كحسن الخلق. نعم. وروى الإمام أحمد عن أبي المغيرة عن معاني بن رفاعة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة أن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أمر الصلاة والصيام والصدقة وفضل آية الكرسي ولا حول ولا قوة إلا بالله وفضل الشهداء وفضل الرقاب ونبوة آدم. أفضل الشهداء عندي وأفضل الرقاب. نعم. وأفضل الرقاب وأفضل الشهداء وأفضل الرقاب ونبوة آدم وأنه مكلم وعدد الأنبياء والمرسلين كنحو ما تقدم. وقال عبد الله بن الإمام أحمد وجدت في كتاب أبي بخطه قال حدثني عبد المتعال ابن عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا مجالب عن أبي الوداد قال أبو سعيد هل تقول الخوارج بالدجال؟ قال قلت لا. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني خاتم 1000 نبي أو أكثر وما بعث نبي يتبع إلا وقد حذر أمته منه وإني قد بين لي فيه ما لم يبين لأحد وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وعينه اليمنى عوراء جاحظة لا تخفى كأنها نخامة في حائط مجصص وعينه اليسرى كأنها معه من كل لسان ومعه صورة الجنة خضراء يجري فيها الماء وصورة النار سوداء تدخن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وقد رويناه في الجزء الذي فيه رواية أبي يعلى الموصلي عن يحيى بن معين قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أختم 1000 نبي أو أكثر ما بعث الله من نبي إلى قومه إلا حذرهم الدجال. وذكر تمام الحديث هذا لفظه بزيادة 1000 وقد تكون مقحمة والله أعلم. وسياق رواية الإمام أحمد أثبت وأولى بالصحة ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم وقد روي هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا عمرو بن علي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لخاتم 1000 نبي أو أكثر وإنه ليس منهم نبي إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني قد بين لي ما لم يبين لأحد منهم وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وهذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة ولهذا يقال له الكليم. وقد قال الحافظ أبو بكر بن مردوي حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان المالكي حدثنا مسيح بن حاتم حدثنا عبد الجبار بن عبد الله قال جاء رجل إلى أبي بكر بن عياش فقال سمعت رجلا يقرأ وكلم الله موسى تكليما. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر. نعم. قرأت على الأعمش وقرأ. لاحظ سمع رجلا يقرأ وكلم الله يعني موسى هو المكلم. أيوة. أن الله ما كلم موسى ولهذا قال أبو بكر. فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر يعني ما من جحد أن الله كلم موسى فهو كافر. نعم. نعم هذا معنى كلام. نعم. قرأت على الأعمش وقرأ الأعمش على يحيى ابن وثاب وقرأ يحيى بن وثاب على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلم الله موسى تكليما. هنا مرفوع الجلالة مرفوع فاعل. نعم. وموسى هو المكلم. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش رحمه الله على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين وكأن هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه، كما رويناه عن بعض المعتزلة أنه قرأ كما على كما روينا عن بعض المعتزلة. يعني هو لم يروي عن المعتزلة، لكن روي عن بعض المعتزلة. كما روينا عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله موسى تكليما، فقال له يا ابن اللخناء فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا، يعني ابن النتنة، كأنه سبه. فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ما يستطيع أن يحرف هذه، يمكن الأولى يعني كان استسهل تحريفها، لكن آية كيف يصنع بها. فكيف تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إثبات أن الله كلم موسى. يعني أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. وقال ابن مردوي حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام قال حدثنا محمد بن مرزوق قال حدثنا هاني بن يحيى عن الحسن بن أبي جعفر عن قتادة عن يحيى بن وثاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله موسى كان يبصر دبيب النمل على الصفاء في الليلة الظلماء. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث غريب وإسناده لا يصح، وإذا صح موقوفا كان جيدا. وقد روى الحاكم في مستدركه وابن مردوي من حديث حميد بن قيس الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف وسراول صوف ونعلان من جلد حمار غير ذكي. وقال ابن مردوي يعني غير مذكى. نعم. وقال ابن مردوي بإسناده عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله ناجى موسى 100,000 كلمة 40,000 كلمة في 3 أيام وصايا كلها، فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم مما وقع في مسامعه من كلام الرب عز وجل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا أيضا إسناد ضعيف، فإن جويبر ضعيف والضحاك لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما. فأما الأثر الذي رواه ابن أبي حاتم وابن مردوي وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه، فقال له موسى يا رب هذا كلامك الذي كلمتني به. قال لا يا موسى، إنما كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا يا موسى صف لنا كلام الرحمن، قال لا أستطيعه. قالوا فشبهه لنا، قال ألم تسمعوا إلى صوت الصواعق فإنه قريب منه وليس به. فإنها قريب منه وليس به. فإنها قريب منه وليس به. يعني شبه السماع بالسماع. شبه سماعهم بسماع سماعه لكلام الله بسماعه الصواعق، ولم يشبه الصواعق بكلام الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا إسناد ضعيف، فإن الفضل الرقاشي هذا ضعيف بمرة. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن جزاء بن عن جزء عن عن جزء بن عن جابر عن جزء بن جابر الخثعمي عن كعب قال: إن الله لما كلم موسى كلمه بالألسنة كلها سوى كلامي، فقال له موسى: يا رب هذا كلامك؟ قال: لا، ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: يا رب، فهل من خلقك شيء يشبه كلامك؟ قال: لا، وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق. أشد ما تسمعون من الصواعق. قال الحافظ ابن كثير: فهذا موقوف على كعب الأحبار، وهو يحكي عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بني إسرائيل، وفيها الغث والسمين. نعم. وقوله: رسلا مبشرين ومنذرين، أي يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات، وينذرون من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. وقوله: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، أي إنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة، وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويابه، لئلا يبقى لمعتذر عذر، كما قال تعالى: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وكذلك قوله تعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. وفي لفظ آخر: من أجل ذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. بارك الله فيك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. لا، هذا ارفع هل سمحت المفتي. الطلاق وما يتعلق به يفتي فيه سماحة المفتي البلاد، هل يجوز للمحرم أن يتحلل ويحلق لنفسه؟ أي لا بأس، إذا طاف وسعى يجوز أن يحلق لنفسه بالماكينة، لا في بأس. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بخصوص بعض الكتب التي تحمل كثير من الأحاديث الضعيفة وتناقلها بعض الأئمة على المنابر. كيف؟ بعض الكتب التي لم يخرج فيها الأحاديث. نعم. بعض الأئمة ينقلون ذلك على النبوس الأشافي كتب الجمعة وما شابه هذه. لا، بينت. هذا الإمام. بينت، أقول بينت، ربما يكون نبينها. ربما تكون في الترغيب والترهيب لأمور يعني ثبت أصلها في السنة. نعم. اي نعم، بارك الله عنك، حياكم الله. شيخ، يا سيدي الشيخ، لو تكرمت علي بسؤالين. تفضل. سؤالين حيرونا امبارح ووقعنا في جدال كبير فيه. لا حول ولا قوة الا بالله. من عرب 48. والله. اول سؤال، واحنا في مكة ايش بده يقصر ويجمع وإيش بدوش يقصر ويجمع. هل نعد مقيمين إحنا في مكة أو في كلام الفقهاء إذا كنت تقيم أكثر أربعة أيام فأكثر فأنت مقيم؟ نعم يعني هذا حدد لنفسك، إذا كنت تبقى في المدينة أربعة أيام فأكثر فأنت مقيم، لا تترخص برخص السفر. يا أخي دعنا من التصوير الله يهديك. نفعنا الله شيخنا علمك، ما هو احنا بنسأل عساس نطمن. على كل حال انا ذكرت لك قاعدة. السؤال الثاني شيخ تخرج من الخلاف، من خلاف العلماء كلهم. احنا نوينا واحنا جايين من مكة نوينا نأخر صلاة المغرب الى العشاء، فوصلنا المدينة بحمد الله وبفضله، لكن وقعنا اشي قال هذا خطأ واشي قال هذا صح، لكن ما الصحيح؟ لا هو صحيح، صلينا العشاء وبعدين صلينا المغرب، هل هذا جائز أو لازم نصلي المغرب وبعدين نتحرك؟ ما مضى إن شاء الله صحيح، لكن مستقبل لا تفعله إن شاء الله. صلوا المغرب قبل صحيح. صحيح إن شاء الله. جزاك الله عنا خيرا وأتكلم ونفعنا الله بعلمك. الله يبارك.